يا رسول الله صوت الأسى ينعى صوت الأسى ينعى ما أشرقت أنوار في غيبة المرء هذا رسول الله صوت الأسى وين ما أشرقت أنوار ما أشرقت أنوار في ما شاء الله بين آه وحزن تفنى وردت هذا النص أغاتي بين آه وحزن تفنى وردت لم نطيق حلما وصبرا فلقد مات محمد لم نطيق حلما وصبرا فلقد مات خنق الدنيا غبار وفضاء الكون أسود لرسول الله دمع فاض من جفن مسهد ذا دمعنا هتان قد أقرح الأجفان قد أقرح الأجفان ضحيت من الأقطار في غيبتي في غيبة المختار في نشمي هذا رسول الله صوت الأسى ما أشرقت أنوار ما هلا هلا وار في أي خطب إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي بين آه وحزن تفنى وردت لم نطيق حلما وصبرا فلقد مات لم نطيق حلما وصبرا فلقد مات خنق الدنيا غبار وفضاء الكون أسود لرسول الله دمع فاض من جفن مسهد هذا دمع الهتان قد أقرح الأجفان قد أقرح الأجفان وقت من الأقدار في غيبة المختار إيه ما شاء الله في صيح هذا رسول الله هذا رسول الله صوت الرسائل ما أشرقت أنوار ما في غاي المختار أي خطب حل فينا أي رزق وعزائي غاب من كانت يداه بحر جود وسخاء مادت الأرض عليه وانطوى وجه السماء ونداء بات يعلو بالأسى أيو ندائي من معضلات الموت قد جاء هذا الصوت قد جاء هذا الصوت ينفي عن الأكدار في غيبة المختار فدوة فدوة في غيبة المختار هذا رسول الله هذا رسول الله صوت الرسائل ما أشرقت أنوار ما في أنجم أمسيت حيارة في الأسى ماذا تقول وكذا للشمس عين شجها دمع هطول وكأن البدر يبكي نابه خطف مهول هكذا الأكوان باتت حينما غاب الرسول خير البرايا ما أعظم المأساة ما أعظم هلا هلا في كل قلب النار في غيبة المختار في غيبة المختار في صيح هذا رسول الله رسول الله صوت الأسى نشمي صوت الأسى أشرقت ما حينما في لوح طه أنجم أنست حيارى في الأسى ماذا تقول وكذا للشمس عين شجها دمع هطول وكأن البدر يبكي نابه خطب مهول هكذا الأكوان باتت حينما غاب الرسول خير البرايا مات ما أعظم المأساة ما ما شاء الله ما شاء الله في كل قلب النار في غيبة المختار في ما شاء الله مأجور حبيبي هذا رسول الله ما أشرقت ما حينما في لوح طه خط ميقات المنايا ساد في الكون ظلام أحدقت فيه البلايا بين أطباق التراب دفنوا خير البرايا رزقه أول رزق بعده تأتي الرزايا صحف البين خطت بدمع العين خطت بدمع العين قد غابت الأقمار في غيبة المختار في رسول الله صوت الأسى صوتك صوتك نشمي ما أشرقت أنوار ما أشرقت أنوار في حينما في لوح طه خط ميقات المنايا ساد في الكون ظلام أحدقت فيه البلايا بين أطباقي ترابي دفنوا خير البرايا رزقه أول رزقي بعده تأهي الرزايا هذه صحاف البين خطت بدمع العين خطت بدمع العين قد غابت الأقمار في غيبة المختار في في غيبة نشمي هذا رسول الله صوت الأسى فدوة فدوة روح لك ما أشرقت أنوار ما في لا نبي مات صبرا وبكته الأنبياء بكت الأرض عليه لما تبكي السماء من تخوم العرش نحو الأرض قد جاء نداء أيها الناس لقد ثل من الدين بناء تبكي له الأملاك والعرش والأفلاك والعرش والأفلاك شاءت بها الأقدار في غيبة ما شاء الله في هذا رسول الله أجور حبيبي ما أشرقت ما ما شاء الله ما شاء الله محشي ايه في غاية المختار في غاية المختار ذا نبي مات صبرا ذا نبي مات صبرا وبكته الأنبياء بكت الأرض عليه مثل ما تبكي السماء من تخوم العرش نحو الأرض قد جاء نداء أيها الناس لقد ثل من الدين